رب العالمين جعل الأولاد الصالحين قرة أعين لآبائهم الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، فاعلموا أن المجتمع الصالح ينبني على الأسر الصالحة وعلى البيوت الطيبة، والبيوت الطيبة تنبني على الزوجة الصالحة. ولهذا يجب على المسلم أن يختار الزوجة الصالحة، قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال الله جل وعلا: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فيختار الزوجة الصالحة لأنها هي أساس البيت، وهي المربية للذرية، وهي الحافظة لأسرار زوجها. فالصالحات قانتات يعني مطيعات لله حافظات للغيب، إذا غاب زوجها حفظته في نفسها وفي ماله حتى يرجع، وفي أولاده. وعباد الرحمن من جملة دعائهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فبدأوا بالأزواج. الشاعر يقول: والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فإذا رزق منها ذرية فإنه يعتني بتربيتهم ذكورا وإناثا من الصغر، ويتعاون مع الأم على تربيتهم على الخير. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها 10 سنين، فرقوا بينهم في المضاجع. هذه تربية متدرجة مع الأبناء من صغرهم. ولا شك أن هذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تعب، ولكنه في طاعة الله، وهو صبر مخلوف، والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. فيتعاون الأب والأم على تربية الأولاد، والأم تعتني أكثر بتربية البنات على الأخلاق الطيبة وعلى الستر وعلى الحياء، والأب يعتني بولده بابنه، الوالد يعتني بابنه أكثر ليعوده على الرجولة وعلى آداب الرجال حتى يخرج عضوا صالحا ينفعه بإذن الله في حياته وبعد مماته. وصلاح الذرية لا يحصل بدون تعب، لا بد من تعب، لا بد من صبر، لا بد من استعداد ومراقبة، وإلا فإن هذه العائلة ستضيع، كما هو الواقع الآن في كثير من البيوت، لا سيما في زماننا الذي كثرت فيه الفتن والشرور والصوارف، فأين الآباء؟ أين الأمهات؟ الآباء مشغولون بدنياهم، يلهثون وراء الدنيا ليلا ونهارا، ويلهثون وراء المجالس، وراء المجالس الساهرة على القيل والقال أو ما هو أشد من ذلك. والأمهات مشغولات بالتجوال في الشوارع والتجمعات بحجة التعلم والدراسة أو بحجة الوظيفة، والأولاد يرمون إما على المربيات وإما في دور الحضانة كأنهم أيتام، كأنهم لقطاء يرمون في دور الحضانة. أين الأمانة أيها الناس؟ أين أمانة الأولاد الذين في أعناقكم؟ اتقوا الله، فإن أولادكم أمانة في أعناقكم وأنتم مسؤولون عنهم، هم رعيتكم. الرجل راع في بيته مسؤول عن رعيته، والذي يضيع رعيته متوعد بالوعيد الشديد يوم القيامة. ما من راع يسترعيه الله رعية، في الحديث الصحيح، ما من راع يسترعيه الله رعية ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. اتقوا الله يا عباد الله، خصوصا في هذا الزمان الذي يموج في الفتن، الفتن في الشوارع، الفتن في المدارس، الفتن حتى في البيوت دخلتها الفتن المتنوعة بواسطة وسائل الاتصال الذي يأتي عن طريق الإنترنت، عن طريق الوسائل الدقيقة المعروفة، حتى كأن من يطالعها يعيش في أوروبا وأمريكا وفي بلاد الكفر وهو في بيته في بلد المسلمين. كل الشرور تأتي وتدخل عليه في بيته مرئية ومسموعة ومقروءة وهو على فراشه. وأشد من ذلك النساء والبنات، هي على فراشها وأنت ترى أنها في بيتك، لكنها في الخارج في فكرها وفي عقلها وحتى في عرضها بواسطة هذه الوسائل التي توفرت في كثير من البيوت، وهي وسائل شر ووسائل تدمير ووسائل خراب للأفكار، للأخلاق، للدين، للعقيدة، وأنتم لا تشعرون بذلك. همكم هو دنياكم فقط، همكم هو السهر مع الأصدقاء والرحلات وما أشبه ذلك، أو الجري الحثيث واللهث وراء التجارات والأموال والثروات. الأولاد هم الثروة، إذا ضيعتها ضيعت دينك ودنياك، صار هؤلاء الأولاد حسرة عليك، كما قال الله جل وعلا: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فاتقوا الله عباد الله، الأمر شديد والخطر كبير في هذا الزمان، وأكثركم غافلون عن هذا. راقبوا أولادكم، تابعوهم، خذوهم للمساجد، خذوهم للدروس والمحاضرات الطيبة، استصحبوهم في مجالسكم ليسمعوا كلام الرجال ويتربوا على أحسن الخصال. التربية لا تحصل عفوا، التربية الطيبة لا تحصل عفوا، لا تحصل إلا بتعب وكد ومشقة، ولكن النتائج حميدة إذا كانت تربية صالحة. كل مولود يولد على الفطرة، يولد فطرته سليمة طيبة كالتربة الطيبة الخصبة، لكن قد يعتريها بعد ذلك من التربية ما يصرفها ويفسدها. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه يجعلانه نصرانيا، أو يمجسانه يجعلانه مجوسيا، وذلك بالتربية السيئة، إما بإهمال الأبوين وإما بمتابعة هذه الوسائل المدمرة المرئية والمقروءة والمسموعة، وهي متوفرة في الجوالات وفي الإنترنت وفي الفيسبوك كما يسمونه، وفي أشياء لا أعرفها، وهي وسائل تدمير وخراب للبيوت والأسر والمجتمعات، وهذا ما يريده أعداء الإسلام. أعداء الإسلام غزوكم اليوم لا بالسلاح، وإنما غزوكم بالأفكار السيئة، غزوكم بالأدوات المدمرة ووسائل الاتصالات، وأنتم غافلون عن ذلك. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في بيوتكم وفي أولادكم وفي ذراريكم. نوح عليه السلام لما ركب في السفينة، هو ومن ركب معه، وحاد ابنه ولم يركب معه، قال: يا بني اركب معنا، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال الابن: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال الأب: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ثم لما هبط نبي الله نوح عليه السلام إلى الأرض، قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. الله وعده، أوعده أن ينجي معه أهله. قال: يا نوح، إنه ليس من أهلك. ليه؟ إنه عمل غير صالح، وفي قراءة: عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. انظروا ماذا صار مصير الابن لما خالف أباه وصار مع الكافرين، غرق معهم وهو ابن نوح، لم ينفعه ذلك. اتقوا الله في أولادكم، الصلاح لا يحصل عفوا بدون تعب. ومن طلب العلا من غير كد فقد أضاع العمر في طلب المحال، لا يحصل من غير كد ومن غير تعب، فاصبروا. وهذا من الجهاد في سبيل الله، هذا أعظم الجهاد، أن تجاهد أولادك بالأمر بطاعة الله والصبر على المشقة والمداومة على ذلك حتى يكبروا، أنت مسؤول عنهم وسيسألك الله عنهم يوم القيامة. واعلموا أنكم الآن كالذي يرعى الغنم في وادي السباع، إذا غفل عنها أكلت. ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. هكذا أولادكم يتولاهم غيركم من أعدائكم، إما مباشرة عند المربين السيئين والمربيات، وإما غير مباشرة بواسطة هذه الوسائل المدمرة. التي غفلتم عنها وملأتم جيوب أولادكم منها وبيوتهم. فاتقوا الله عباد الله، انظروا في وضعكم الآن، انظروا الفتن من حولكم، البلاد تدمر الآن والشعوب تشرد، هذه عقوبات من الله سبحانه وتعالى. احذروا أن يحل بكم ما حل بجيرانكم وما هي من الظالمين ببعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، توبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، أشكره على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى. بدأ الآن العام الدراسي، واهتم الوالدان بإدخال أولادهم في المدارس، حتى إن الوالد ينقل ولده بسيارته إلى المدرسة، أو يجعل له سائقاً يؤديه إلى المدرسة، أو يشتري له سيارة يذهب بها. ما ترك من ناحية الدنيا، ما ترك، لكن هل اهتم به في الذهاب إلى المسجد؟ هل تفقده إذا تأخر عن المسجد؟ هل اهتم به؟ هل اهتم بتدريسه الدروس العلمية النافعة، إما منه وإما من الصالحين؟ هل اهتم بإحضاره في مجالس الذكر؟ إنما يهتم بذهابه إلى المدرسة، ويهمه أنه ينجح في دروسه. هذا شيء طيب، لا عتب على ذلك، لكن لا يقتصر على هذا، فيه ما هو أهم من هذا وأوجب، وهو أن يذهب به إلى المساجد، يذهب به إلى دروس العلم، يحافظ عليه من قرناء السوء. الأفكار الخبيثة تروج الآن في بين أظهركم، المخدرات والمسكرات تروج الآن علانية وخفية، فأين أنتم من أولادكم ومن بلادكم؟ تخرب بلادكم وتدمر أخلاقيا ودينيا وفكريا، وأنتم تتفرجون، أو تلقون بالمسؤولية على غيركم. إن المهمة تبدأ مع الأفراد، مع الآباء والأمهات، مع أولاة الأمور، مع رجال الحسبة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، مع كل فرد مسلم يتعاونون. قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اتقوا الله، إن الله شديد العقاب. قد يقول قائل: الصلاح بيد الله، أنا ما بيدي شيء، الصلاح بيد الله. نعم، الصلاح بيد الله، لكن هل بذلت الأسباب؟ الصلاح لا يأتي عفوا، لا بد له من سبب، لا بد أن تفعل الأسباب. والله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين، الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلو أنك بذلت الأسباب لأعانك الله على ذلك ولنفع بجهودك، ولكن تغفل عن أولادك وعن بيتك وتقول: الصلاح بيد الله. والتدمير الذي يدخل في بيتك أو في شارعك أو في، أين هو؟ والله يا إخوان، إذا شاهدت الشباب في الشوارع على أسوأ الأخلاق،